بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فيقول الشيخ ابن عاشر رحمه الله في نظمه المرشد المعين: يحفظ فرجه ويتقي الشهيد، في البطش والسعي لممنوع يريد، ويوقف الأمور حتى يعلم ما الله فيهن به قد حكم، يطهر القلب من الرياء وحسد عجب وكل داء. نعم، إلى هنا تفضل شيخنا. الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول ابن عاشر رحمه الله: ويتقي الشهيد في البطش والسعي لممنوع يريد، ويوقف الأمور حتى يعلم ما الله فيهن به قد حكم، يطهر القلب من الرياء وحسد عجب وكل داء. قوله رحمه الله: ويتقي الشهيد في البطش والسعي لممنوع يريد. قوله يتقي الشهيد أي يحذر الشهيد، والشهيد على وزن فعيل بمعنى فاعل، أي الذي لا يغيب عن علمه شيء، وهو الله جل جلاله لشهوده لك أو للمسلم. يتقي الشهيد أي لشهوده للمسلم في كل حين، وحضوره في كل حين وحضوره فلا في كل حين في الحضور فلا تعصيه أو فلا يعصيه، لأنه يراه. فليحذر الله، أو فليحذر المسلم الله بترك المعصية الذي تدخله بينك وبين عذابه جل جلاله. وقوله في البطش جار مجرور متعلقان بيتقي، والمعنى يتقي الشهيد في حال بطشه هو، أي العبد. والبطش في اللغة هو الأخذ بعنف والتناول بالشدة عند الصولة. والسعي معطوف للواو على البطش، ومعنى السعي هنا العمل. وقوله لممنوع جار مجرور يتنازعه كل من قوله في البطش السعي، لإمكان تعلق قوله لممنوع بكل منهما لكونهما مصدرين يعملان عمل الفعل والتعلق عمل، أي يتقي الله عند إرادة اقتراف ممنوع، فيرجع عن هذا الاقتراف بالتقوى. وقوله يريد فعل مضارع مرفوع لتجرده عن النواصب والجوازم، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. والجملة يريد في محل جر نعت لممنوع، لأن الجملة بعد النكرات صفات، ويريد معناه يقصد، والمعنى أن هذا البطش والسعي لممنوع يكونان باليد أو بالقدم أو بغيرهما من جوارح المسلم من جوارح المسلم التي يستعملها في الخير أو الشر، فليتق المسلم الله جل جلاله فيحذره تعالى بالكف لهذه الجوارح عن المعاصي. أشار ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة إلى جوارح يحصل بها البطش والسعي لممنوع، فذكر اليد أولا فقال ولتكف يدك عما لا يحل لك من مال. والدليل على حرمة هذا البطش باليد حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم أخاه فسوق وقتاله كفر وحرمة ماله كحرمة دمه، انتهى. رواه أحمد واللفظ له، والدارقطني والقضاعي في مسند الشهاب. وعطف ابن أبي زيد القيرواني الحسد ثانيا بأو بقوله أو جسد أو حسد أي أو بالجسد. عطف ابن أبي زيد القيرواني الجسد ثانيا على اليد بأو بقوله أو جسد. والدليل على حرمة البطش باليد على جسد بجرحه أو قتله أو قطعه أو تشويهه بكي بنار أو وش أو كتابة أو كتابة فإن هذا نحوها أو نحوها لوضع علامة، فهذا كله لا يجوز. والدليل على حرمة ذلك كله أحاديث، منها حديث أبي بكرة وابن عباس في بعض طرقه في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر في حجته، وفيها قوله صلى الله عليه وسلم فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام. حديث أبي بكرة رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي وابن عبد البر في العلم. وحديث ابن عباس رواه أحمد البخاري في الصحيح وفي خلق أفعال العباد. والشاهد من الحديثين قوله صلى الله عليه وسلم أبشاركم. أبشاركم أبشار جمع بشر، وهو ظاهر جلد الإنسان أي جسده ومنها حديث عصمة بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر المؤمن حما إلا بحقه، انتهى. رواه الطبراني والديلمي في مسند الفردوس. والشاهد فيه قوله صلى الله عليه وسلم ظهر المؤمن حما، فأضاف الظهر إلى المؤمن وهو جسده وهو من جسده، هو حما له وهو حما له. جسد المؤمن فظهر المؤمن حما للمؤمن يحميه من أي تعد لا حق لغيره فيه. فالتعدي عليه بضرب أو جرح أو كس عمدا بدون حق حرام. وعطف ابن أبي زيد القيرواني الدم ثالثا بأو على مال بقوله أو دم. فلا تجوز إراقة دم المسلم بلا حق. والدليل على حرمة ذلك ما تقدم في حديث أبي بكرة وابن عباس من قوله صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام. فحرام في الحديث بمعنى ممنوع لغة، ومعناه محظور شرعا، ويترتب على فعله إثم سواء أكان البطش بهذه الأشياء بإراقة دم من جسد أو أخذ مال من غير حله، أو هتك عرض لمسلم، أو كسر عضو له من جسده. وقول ابن عاشر بعد ذلك: ويوقف الأمور حتى يعلم ما الله فيهن به قد حكم. معنى هذا البيت أن المسلم يجب عليه أن يوقف الأمور، يجب عليه أن يجعلها واقفة غير معمول بها إذا كان يجهل حكمها حتى يعلم حكمها بالنظر في الأدلة أو في كتب أهل العلم إن كان أهلا لهذا النظر فيهما، ليقف على حكمها فيعمل بمقتضى العلم من النظر. وإن لم يكن أهلا لذلك، النظر فيهما فيها فليسأل أهل العلم، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. وحينئذ يفعل أو يترك على بينة أيضا، أي حين يسأل إن لم يكن أهلا للعلم، حين يسأل فإنه بعد السؤال يعمل بمقتضى العلم فيفعل أو يترك على بينة أيضا. فتلخص أن التوقف عن العمل بالمسألة أو بالمسألة التي لا علم للمكلف بحكمها واجب فقها حتى علمه ثم يعمل بمقتضى العلم. وقد حكى الشافعي في الرسالة الإجماع من العلماء على أن المكلف لا يجوز له أن يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله تعالى فيه. من أدلة هذا الإجماع قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وجه الاستدلال به أن الله سبحانه وتعالى نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن اتباع غير المعلوم. فشروع المسلم في فعل لا يعلم حكمه شرعا قفو لغير المعلوم، وهذا القفو منهي عنه، والنهي يقتضي التحريم لفساد المنهي عنه. وقول ابن عاشر بعد ذلك: يطهر القلب من الرياء وحسد عجب وكل داء. قوله يطهر القلب من الرياء أي يجعلها نقية منه، وقوله من الرياء يجعلها طاهرة نقية منه. وقوله من الرياء، الرياء في اللغة مصدر رآه لعمله مراءة ورياء، أراه أنه على خلاف ما هو عليه، ويقال في المصدر رئاء. قال جل شأنه في محكم التنزيل: أطرا ورئاء الناس. فالاسم الرياء، فالاسم الرياء، وهو شرعا أن يقصد المسلم منزلة بفعل عمل صالح من عبادة أو غيرها من أعمال البر في قلوب الناس لأجل أن يبجلوه أو لأجل أن يسمع ذكر ذلك منهم، ولولا شهوة سماع المدح منهم أو شهوة تبجيلهم له بذلك ما فعله، لم يفعل ذلك العمل، فهو في الظاهر يتقرب إلى الله وفي الباطن يريد الناس بفعله فلا يكون مخلصا لأنه يرائي، فيكون قد أشرك مع الله تعالى غيره في فعل هذه العبادة المحضة أو غيرها من أعمال البر، من أعمال البر التي يجب فيها الإخلاص. والإخلاص ذهبت حقيقة العبادة لأنه روحها. أشار ابن أبي زيد القيرواني إلى هذا الإخلاص في الرسالة بقوله: على كل مؤمن أن يريد بكل قول وعمل من البر وجه الله الكريم. انتهى كلام نص ابن أبي زيد. والدليل على وجوب الإخلاص الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعن سعيد بن جبير في تفسير قوله تعالى: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، قال: لا يرائي بعبادة ربه أحدا. أخرجه الطبري. أما السنة حديث منها حديث الضحاك بن قيس الفيري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخلصوا أعمالكم لله فإن الله لا يقبل إلا ما خلص له. رواه الدارقطني وله الشواهد. ومنها حديث أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخلصوا عبادة الله تعالى وأقيموا خمسكم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم وصوموا شهركم حجوا بيتكم تدخلوا جنة ربكم. رواه الطبراني. ومنها معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخلص دينك يكفك القليل من العمل. رواه الحاكم وأبو نعيم في الحلية والديلمي في مسند الفردوس. الشاهد من هذا الحديث من الشاهد: أخلص دينك، أي اجعله خالصا لله لا رياء فيه، وهذا الأمر للوجوب. وغير هذه الثلاثة من الأحاديث. فإذا ثبت الإخلاص وجب، وأن الإخلاص إذا ثبت أن الإخلاص واجب في العبادات وأعمال البر لكي تصح وتقبل، ضد الإخلاص الرياء فهو حرام لعدم صحة العبادة بالرياء. وإلى هذا أشار ابن أبي زيد القيرواني أيضا الرسالة بقوله: ومن أراد بذلك غير الله لم يقبل عمله، انتهى. والإشارة من قوله بذلك إلى العمل، العمل هذا الذي لم يقصد به وجه الله. والدليل على تحريم الرياء الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فآيات منها قوله تعالى في سورة النساء: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فقوله تعالى يراءون الناس محل الاستدلال، وهو نص في الرياء بصيغة المضارع من مادة الرؤية سبيل الذم، إذ معناه يرون الناس في الظاهر أنهم يتقربون بالصلاة وهي عبادة إلى الله، وهم في باطنهم لا يقصدون وجه الله بفعلها. فدل هذا الذم من الشارع على أنهم تركوا واجبا هو الإخلاص، وذم ترك الصاحب للعمل، وذم ترك الصاحب أصل في الشريعة عند العلماء. وذم ترك الواجب أصل في الشريعة عند العلماء. أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى ذلك في القواعد النورانية الفقهية بقوله: والشارع لا يذم إلا على ترك واجب أو فعل محرم. وقال تلميذه ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: وكل فعل طلب الشارع تركه أو ذم فاعله، ثم ذكر أفعالا من هذا القبيل، فقال بعد ذلك في النهاية: فهذا ونحوه يدل على المنع من الفعل، ودلالته على التحريم أطرد من دلالته على مجرد الكراهة، انتهى كلام القيم. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى يراؤون الناس من الآية الكريمة: أي لا إخلاص لكم ولا معاملة مع الله، بل إنما يشهدون الناس تقية لهم ومصانعة، انتهى كلام الكثير. وأما السنة فأحاديث منها حديث القاسم بن مخيمرة مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبل عملا فيه مثقال حبة من خردل من رياء. رواه ابن جرير الطبري. ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء، هو للذي أشرك. رواه ابن ماجه بسند رجاله ثقات. وذكره شيخنا محمد ناصر الدين الألباني في الجزء الثاني من صحيح سنن ابن ماجه. ورواه مسلم باللفظ: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، انتهى. وسمى الرسول صلى الله عليه وسلم الرياء بالشرك الأصغر. ويدل على هذه التسمية حديث محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء، يقول الله عز وجل: إذا جزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، انتهى. رواه أحمد بإسناد حسن والبيهقي في الزهد. وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة وحسنة. وأما الإجماع فقد انعقد على مقتضى هذه النصوص الصريحة كتاب السنة في تحريم الرياء وفساده. ذكر ابن جزي في قوانينه الفقهية أحوالا للإخلاص مع الرياء في قبول العمل وإحباطه وفي استحقاق الإثم على الرياء، فقال: قد يكون العمل أولا خالصا ثم يحدث الرياء في أثنائه فيفسده إن تمادى، أو يحدث الرياء بعد الفراغ منه فلا يضر، وقد يكون أولا على الرياء، أي المسلم قد يكون أولا على نية الرياء على الرياء ثم يحدث الإخلاص في أثنائه أو بعد الفراغ منه فينبغي استئنافه، وقد يبدأه ممتزجا فينظر أيهما أغلب فيناط به الحكم، انتهى كلام ابن جزي، كلام فقيه له وجه. قلت: وهناك حالة لم يذكرها ابن جزي، هي أن المسلم يبدأ العمل الصالح بالإخلاص لله تعالى في فعله وينتهي منه على هذه النية الخالصة الصالحة، لكنه بعد انتهائه منه يرغب ويحب أن يطلع الناس على هذا، وليس شيخنا عبد الرحمن. نعم، الله يحفظكم، سينقطع الاتصال.